نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الحديث عن منزلة الورع. قال رحمه الله: فصل. ومن منازله إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الورع. قال تعالى: وثيابك فطهر. قال مجاهد وقتادة: نفسك فطهر من الذنب، فكما عن النفس بالثوب. لاحظتم الاستدلال هنا في إثبات هذه المنزلة بقوله تعالى: وثيابك فطهر. قال مجاهد وقتادة: نفسك فطهر من الذنب، فكما عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم والضحاك والشعبي والزهري والمحققين من أهل التفسير، يعني جماعة كبيرة من الأئمة من التابعين رحمهم الله تعالى، قال: وثيابك فطهر، طهر نفسك من الذنوب. هذا معنى قال هو قول المحققين من أهل التفسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تلبسها على معصية ولا غدر. سير ابن عباس: وثيابك فطهر، يعني لا تلبس ثيابك على معصية ولا قتل. يعني هو أيضا بنفس المعنى، يعني طهر نفسك من الذنوب، نفس المعنى، وإن هي عبر بتعبير الأمر. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من غدرة أتقنع. ابن عباس رضي الله عنه كثيرا ما كان يستشهد بالشعر في تفسير القرآن الكريم رحمه الله تعالى، يعني لعلكم طلعتم على مسائل نافع بن الأزرق الخارجي، يعني كان سأل ابن عباس رضي الله عنه أكثر من 100 مسألة يعني في مشتبهات القرآن، ويجيبه بالشعر، يفسر له الآية ويستشهد له بالشعر العام من محفوظه رحمه الله ورضي عنه. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: وثيابك فطهر، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فالقرآن الكريم جاء بما يعرفه العرب يعني ويستعملونه في لغتهم. فقال معنى وثيابك فطهر يعني لا تلبسها على معصية ولا غدر، ثم استشهد بقول غيلان: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من غدرة أتقنع. غيلان هذا الذي كان رضي الله عنه كان من شعراء الجاهلية، وأسلم وتحته 10 نسوة، ف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا وأن يفارق سائرا. وفعل ذلك رضي الله عنه. عندنا في الحاشية قد توفي في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. رضي الله عنه. قال: والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء طاهر الثياب. العرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء طاهر الثياب، وتقول للغادر والفاجر دنس الثياب. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه أيضا في تفسيره للآية، سيد القراء رضي الله عنه في تفسيره لقوله تعالى: وثيابك فطهر، قال: لا تلبسها على غدر ولا ظلم ولا إثم، البسها وأنت برد طاهر. وإذا يلاحظ أن أبي بن كعب هو شيخ ابن عباس رضي الله عنه، يعني ابن عباس يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ العلم عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت، قرأ عليهما القرآن رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك لازم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتفقه عليه. فأبي رضي الله عنه يعني هو من شيوخ ابن عباس، وفسرها أيضا إيه؟ لا تلبسها على غدر ولا ظلم ولا إثم، البسها وأنت بر طاهر. وقال الضحاك: عملك فأصلح، في تفسير وثيابك فطهر، قال: عملك فأصلح. قال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: وقلبك ونيتك فطهر. وقال الحسن والقرظي ومحمد بن كعب القرظي رحمه الله قال: وخلقك فحسن. قال الحسن والقرظي: وخلقك فحسن، يعني حسن خلقك، معنى ثيابك فطهر، حسن خلقك. وقال ابن سيرين وابن زيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. هذا التفسير الثاني أخذوها على ظاهرها يعني. وقال طاووس: وثيابك فقصر، لأن تقصير الثياب طهرة لها. قال: والقول الأول، هذا إيه تفسير طاووس؟ لأن عندنا إيه ثلاثة أقوال يعني، القول الأول مع اختلاف العبارات فيه يعني، لكن كلها ترجع إلى معنى تطهير النفس والخلق والعمل وعندنا القول الثاني هو تطهير الثياب من النجاسات، الثياب معنى الثياب الحسية، تطهيرها من النجاسات. طاووس يقول إيه: قصر ثوبك حتى يعني لا يتنجس، لأن الثوب الطويل يجر في الأرض وقد تتعلق به النجاسة ويتقدم. قال: والقول الأول أصح الأقوال. قال: ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به، إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق. يعني دائما الجمع بين التفسير المقصورة أولى يعني، والأصل أنه لا تعارض بينها يعني. فالذين قالوا يعني طهر، لا تلبس ثوبك على معصية ولا غدر، وطهر نفسك من الذنب إلى آخره، فنجاسة الثياب يعني إذا صلى وثوبه نجس فهذه يعني معصية وإبطال لصلاته، من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب من النجاسة. فيعني القول الأول أعم وأوسع يعني، هو تطهير النفس من الذنوب وتطهير الأعمال، فيدخل فيه يعني تقصير الثياب وتنظيفها، هو من جملة ذلك يعني داخل فيه. فكأن القول الثاني يعني هو من باب إيه؟ تفسير الآية ببعض معناها يعني، وهذا يقع كثيرا في التفاسير المأثورة، لأن الآية تشتمل على معاني كثيرة يعني، يعدل إيه بعض المفسرين يعني بعض المعاني، لكنه لا يحصر حصر الآية في هذا المعنى يعني. هذا نوع من أنواع تطهير الثياب، ولكن إيه تطهير الثياب معناه أعم وأشمل. فيقول: ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به، إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق، لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن، ولذلك أمر القائم بين يدي الله بإزالتها والبعد عنها. أمر الذي يقوم للصلاة بإزالة النجاسة والبعد عنها. يعني الفقهاء يقولون يعني أن تطهير الثوب من النجاسة إنما يجب إذا كان سيصلي فيه، يعني إذا لم يكن سيصلي في الثوب ولا حان موعد الصلاة وعلى ثيابه النجاسة وليس يعني وقت الصلاة، يكون تطهيرها من المستحبات، يعني أنه يبادر بتنظيفها ولا يترك النجاسة عليه، لكن لا يكون واجبا إلا إذا احتاج إلى الصلاة فيها، فمنها يجب تطهيرها ليصلي. قال: والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله، ويؤثر كل منهما في الآخر. هناك ارتباط بين الثوب والقلب، يعني ذلك اعتنى الإسلام يعني بأحكام اللباس، ودائما تجدون في كتب السنة كتاب اللباس كما في صحيح البخاري وغيره. وكما ذكر يعني في المنام الثوب يدل على قلب الإنسان وحاله، من هذا الباب يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري، يعني لما رأى عمر رضي الله عنه وعليه قميص يجره، النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس وعليهم قمص، ومنهم من يبلغ قميصه إلى ثدييه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومن يبلغ إلى رجليه، ورأى عمر وعليه قميص سابغ يجره، قميص اللي هو زي الثوب هذا والقميص اللي هو الفرنجي هذا، هذا يعتبر قميصا، يعني فالقميص يعني طوله قد يكون يعني له أطوال، يعني ممكن يجر على الأرض، ممكن يكون قميص قصيرا. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الناس عليهم قمص، ورأى عمر وعليه قميص سابغ يجره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: الدين. قال: الدين، أول القميص بالدين. هذا تأويل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ورقة نوفل قال: إني رأيته وعليه ثياب بيض، رأى في المنام، يعني في رؤيا المنام رأى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثياب بيض، فلو لم يكن من أهل الجنة ما لبسه، لو لم يكن من أهل الجنة ما لبسه. ثياب بيض يعني في المنام علامة على أنه من أهل الجنة، لو لم يكن أهل الجنة لما رؤيا في الرؤيا وعليه ثياب بيض، إلى غير ذلك من الأحاديث. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤول الثياب بالدين، فالثوب يدل على دين الإنسان وعلى قلبه وعلى حاله، فلذلك بينهما مناسبة ظاهرة وباطنة، ويؤثر كل منهما في الآخر. قال: ولهذا نهى عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. دائما هناك ارتباط بين الظاهر والباطن، يقول ثياب لبس الرجل للحرير وللذهب ولبسه لجلود السباع، فهذه الأشياء يعني تورث فيه يعني كبرا وعجبا وأشياء يعني تتنافى مع العبودية والخشوع، فهي رغم أنها ثياب إلا أنها تؤثر في قلبه، فلذلك نهي عنه. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكسفتها، حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجر وليس عليهما. سبحان الله، يقول هذا في الفراسة، يقول يعني بعد نتكلم عن تأثير الثياب على القلب، يعني يقول العكس أيضا صحيح، القلب يؤثر على الثياب، فأهل البصائر يعني أعطاهم الله تعالى بصيرته، ممكن ينظرون يعني في ثوب الإنسان يستدلون به على حال قلبه يعني. من جهة النظافة والدنس والرائحة وكذا. ثم قال حتى أن ثوب البدل لا يعرف من ثوب الفاجر وليس عليه، حتى لو رأيت ثيابا وليس على ليس عليه ليست على أصحابها يعني ثياب مخلوعة يعني الموضوع. فصار هذا يحتاج يعني درجة عالية من الفراسة يعني. قال وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال فهذا يعم الترك لما لا يعني، يعني كلمة لا يعنيه تشمل يعني كل شيء لا يفيد الإنسان ولا ينفعه يعني في دينه ولا في يعني معاشه ومعاده. ف من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا أحد الحديث الجامعة يعني التي قيل فيها ربع يعني هذا الحديث ربع الإسلام أو ثلث الإسلام، أحد الحديث الجوامع يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش، بطش مس باليد يعني أو الإمساك باليد، والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة شافية في الورع. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله، يعني في ترجمته رحمه الله إبراهيم بن أدهم بن منصور البلخي، بلخ من بلاد أفغانستان، كان من الزهاد رحمه الله تعالى شديد الورع من أصحاب سفيان الثوري والفضيل بن عياض، صاحب سفيان الثوري والفضيل بن عياض، وتوفي سنة 161 هجرية أهل القرن الثاني. قال إبراهيم بن أدهم الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات. قال الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات. الفضلات اللي هو الزائد يعني عن حاجة الإنسان، يعني يقول ترك ما لا يعنيك الشيء الذي لا تحتاج إليه يعني اتركه. قال وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبدا، كن ورعا تكن أعبد الناس. هذا أيضا في الأمر بالورع. قال الشبلي رحمه الله الورع أن تتورع عن كل ما سوى الله. وقال إسحاق بن خلف الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في المنطق يعني الكلام والحديث، يعني تورع الإنسان في كلامه أشد من التورع في الذهب والفضة. بعض الناس ممكن تجده مثلا يتحرى في يعني في المكسب الحلال ومثلا ويترك أخذ الفوائد الربوية ويترك مثلا أخذ بعض المكاسب مثلا المشتبهة أو كذا، فيتورع يعني في الأموال لكنه لا يتورع في الحديث. تجده مثلا في حديث يغتاب الناس وينم ويقع في أعراضهم ولا يتحرى في الحديث، بينما يتورع في الأموال. فيقول الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، يحاسب نفسه في كل كلمة يقولها لا تؤذي مسلما ولا يقع في غيبة ولا كذب ولا نميمة، شيء من المحظورات يعني الأموال. قال والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة، لأنهما يبذلان في طلب الرياسة. أيضا يقول يعني بعض الناس قد يزهد في الأموال لكنه يطمع في الرياسة ويحب يعني أن يصدر ويقدم وكذا، مع أنه ممكن يزهد في الأموال. فيقول الزهد في الرياسة أشد منه، أشد من الزهد في الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة يبتلان في طلب الرياسة، يعني الذي عنده رياسة لو عرض عليه يعني يتنازل عن ماله وعن رياسته يمكن يتنازل عن الأموال ولا يتنازل عن الرياسة. الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الذهب. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الورع أول الزهد كما أن القناعة أول الرضا. وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. هذه كلها عبارات يعني للسلف في تفسير الايه، في تعريف الورع، يعني في تعريف الورع. وقال: الورع على وجهين، ورع في الظاهر ألا يتحرك إلا لله، وورع في الباطن وهو ألا يدخل قلبك سواه. ورع في الظاهر ألا يتحرك إلا لله، يعني أن يكون مخلصا لله تعالى في جميع أقواله وأعماله وحركاته، وورع في الباطن وهو ألا يدخل قلبك سواه، ألا يرجو إلى الله ولا يخشى إلا الله. وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. وكل ده من كلام يحيى بن معاذ رحمه الله. وقيل: من دق في الدين ورع جل في القيامة خطره. وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس مع كل طرفة. طرفة لنظرة العين يعني. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك تركته. يعني يعرفه تعريفا سهلا، يعني يقول ليس هناك شيء أسهل من الورع، يعني في تعريفه يعني في العمل به يعني شديد، لكن يعني تعريف الورع وشرحه يقول هو إيه شيء سهل. الورع أنك إيه أي شيء تشك فيه حله لا تكون متيقنا تماما من حله اتركه، أو من كونه ينفعه اتركه. نعم؟ يعني مثل الشبهات والمكروهات، وتشمل أيضا يعني حتى إيه فضول المباحات يعني قرنا بدرجات. وقال سهل تستدي رحمه الله: قال الحلال الذي لا يعصى الله فيه، والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه. قال الحلال الذي لا يعصى الله فيه، والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه. الإنسان ممكن يعني يكون معه أشياء لا يعصي الله فيها، ولكنه يعني يغفل عن حق الله فيها. قال: وسأل الحسن غلاما فقال: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعجب الحسن رحمه الله. وقال الحسن رضي الله عنه: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: جلساء الله غدا أهل الورع والزهد. وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. من يترك بعض المباحات وبعض الأشياء يعني خوفا أن يقع في الحرام. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. قال فصل: قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى، اللي هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله، قال: الورع توق مستقصا على حذر. بعض النسخ فيها وتحرج، وفي بعضها أو تحرج على تعظيم. الشارح لمن نقيم رحمه الله يقول: يعني أن يتوقى الحرام والشبه. كأنه عرف الورع بشيئين: توقف مستقصا على حرام، الأمر الثاني تحرج على تعظيمه. يشرح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. الأمر الأول هو التوقي، قال يعني أن يتوقى الحرام والشبه وما يخاف أن يضره. الورع درجات، يعني في درجة التورع عن الحرام، في درجة التورع عن الشبهات. الأصل في الشبهات أنها تظل في ذاكرات الحلال، يعني لأن الأصل في الأشياء الحل ما لم يتيقن حرمتها، فالأشياء مشتبهة يعني التي تحتمل الحل والحرمة وليس جازما بحرمتها، هذه من الشبهات، طرقها من الورع، من الورع المستحب. يعني طرق الحرام هذا من الورع الواجب، طرق الشبهات هذا من الورع المستحب. وهناك درجة أعلى اللي هي ترك ما يخاف أن يضره، يعني أشياء هي من المباحات، يعني ليس عنده شبهة في لديها، ولكن يعني هي مباحات ولكن يخشى ما يشغله عن الطاعة، أو يعني تتعلق نفسه بها، فهو يتركها رغم يعني حلها ليس فيها شبهة في لديها، ولكن يخاف أنها تشغله عن الطاعة والعبادة فيتورع عنها. هذه يعني درجة أعلى. قال أن يتوقى الحرام والشبه وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي. هذا معنى توقي مستقصا، يعني يستقصي يعني يتوقى شد ما يمكنه من التوقي. قال والتوقي والحذر متقاربان. قال يتوقى على حذره، فقال متقاربان في المعنى، إلا أن التوقي فعل الجوارح والحذر فعل القلب، يعني يتوقى بجوارحه ويحذر بقلبه. فقد يتوقى العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف ولكن لأمور أخرى. الإنسان يتوقى الحرام يعني لا يقع في الحرام أو لا يقع في الشبهات، ليس هذا التوقي ناشئا في بعض الناس عن حذر القلب، وإنما يكون ناشئا عن أشياء أخرى، من إظهار نزاهة وعزة وتصون أو أغراض أخرى. النص عندي وعزة وتصون، يعني التصون أحسن، يعني أنه من أهل الصيانة، يعني كأنه نوع من مراءاة الناس، يعني أنه مثلا يظهر أمام الناس أنه رجل يعني متدين ويتوقع أشياء حتى يظهر نزاهته ويظهر عزته، أنه يعني مثلا لا يهين نفسه من أجل مثلا فقام الدنيا. التصون بمعنى العزة، يعني يصون نفسه عما لا يليق وكذا. أو أغراض أخرى، يعني قال كتوقي الذين لا يؤمنون بمعاد ولا جنة ولا نار، ما يتوقونه من الفواحش والدناءات تصونا عنها ورغبة بنفوسهم عن مواقعتها وطلبا للمحمدة ونحو ذلك. يعني قد تجد ناسا لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالله، لكنهم مثلا يعني لا يأكلون المال الحرام مثلا، ولا يظلمون الناس، ولا يفعلون أشياء مثلا التي يعني تحط من شأن فاعلها أو كذا، ليس يعني خوفا من الله تعالى، وإنما يعني للحفاظ على مكانة اجتماعية بين الناس أو شيء من هذا القبيل. فإذا توقي مستقصا على حذر، يعني أن يكون هذا التوقي ناشئا من حذر القلب أي من خوفه من الله تعالى. قال وقوله أو تحرج على تعظيم، يعني أن الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما حذر حلول الوعيد خوف من عقاب الله، وإما تعظيم الرب جل جلاله وإجلالا له أن يتعرض لما نهى عنه، يعني يتحرج من فعل ما لا يليق على تعظيم، يعني بدافع من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. قال الورع عن المعصية إما لخوف أو تعظيم، واكتفى بذكر التعظيم عن ذكر الحب الباعث على ترك معصية المحبوب. يعني يقول ما يدفع إلى الورع أيضا ويؤدي إليه محبة الله سبحانه وتعالى، يعني كمال الحب لله تعالى يدفع المحب لله تعالى أن يترك معصية المحبوب، إذا علم أن هذا الشيء يعني لا يحبه الله تعالى، فمن كمال حبه لله أنه يترك ما لا يحبه الله تعالى. الهروي رحمه الله لم يذكر الحب، يعني إنما اكتفى بالحذر والتعظيم باعثين على الورع. قال لأن الحب الباعث على ترك معصية المحبوب، قال لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه، يعني هو متضمن في التعظيم، تعظيم الله تعالى يشمل المحبة، وإلا فلو خلى القلب من تعظيمه لم تستلزم محبته ترك مخالفته، كمحبة الإنسان ولده وعبده وأمته، فإذا قارنه التعظيم أوجب ترك المخالفة. يعني يقول الحب نوعان، يعني حب مقرون بالتعظيم هذا الذي يدفع إلى ترك معصية المحبوب، لكن حب ليس مقرونا بالتعظيم، وضرب له المثال يعني محبة الإنسان لولده أو لعبده أو لأمته، هذا لا يدفع إلى ترك معصيته. فلما ذكر التعظيم، التعظيم مقصود يعني الذي معه حب يقارن هذا التعظيم. قال وهو آخر مقام الزهد للعامة وأول مقام الزهد للمريد. هذه على طريقة يعني الهروي رحمه الله أنه جعل المقامات، بعض المقامات للعامة وبعض المقامات للمريد. قال يعني أن هذا التوقي، أن هذا التوقي والتحرج بوصف الحذر والتعظيم هو نهاية لزهد العام وبداية لزهد المريد، وهو يعني من أراد الله تعالى والدار الآخرة يعني وارتفع يعني إلى درجة خاصة يعني درجة. قال وإنما كان كذلك لأن الورع كما تقدم هو أول الزهد ورديئه، وزهد المريد فوق زهد العامة. ثم تفضلتم عندي في الحاشية يقول يعني في بعض النسخ هو أول الزهد وركنه، في بعض النسخ أول الزهد ورديبه. قال وزهد المريد فوق زهد العامة، ونهاية العامة هي بداية المريد، يعني أعلى درجة يصل إليها العامة هي درجة الدنيا للمريدين، يعني يبدأون من عند أعلى درجة للعامة تبدأ درجات المريدين. قال فنهاية مقام هذا هي بداية مقام هذا، فإذا انتهى ورع العامة صار زهدا وهو أول ورع المريدين. يعني الأشياء التي يتورع عنها العامة، يعني كما ذكرنا الورع درجات، يعني هناك الدرجة التي يتورع عنها العامة، عامة المسلمين ومثل تورعهم على الحرام، من يتورع مثلا كبائر الذنوب ويتهاون الصغائر، من يتورع على الحرام يعني كبيرا وصغيرا، لكن فأعلى درجة يعني في الورع يصل إليها العامة تبدأ عندها أول درجات المريدين، هي التورع عن الشبهات والتورع عن الملاحات التي يعني يخشى منها الضرر في الدين أو كذا. قال وهو على ثلاث درجات، الدرجة الأولى تجنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. قال هذه ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح، الدرجة الأولى تجنب القبائح، ثم ذكر ثلاث فوائد لهذه الدرجة، دائما ثلاثة في ثلاثة، يعني دائما يذكر كل مقام طريقة الهروي يقسمه إلى ثلاث درجات، كل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء. الدرجة الأولى هي درجة تجنب القبائح، وذكر فيها ثلاث فوائد، درجات فوائد هذه الدرجة لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. قال أحدها صون النفس وهو حفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بها عند الله وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه، فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها وحماها وزكاها وعلاها ووضعها في أعلى المحال، يعني في المحل العالي، المكان العالي، وزاحم بها أهل العزائم والكمالات، ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وأطلق شناقها وحل زمانها. الشناق هو الحبل الذي يشد به الشيء أو يعلق به، يعني فك الرباط الذي يقيدها، يعني مفترض أن الدين والعقل يعني يقيد النفس، يعني النفس تهوى أشياء تريد أن تنطلق يعني في أشياء مما لا يليق ولا ينبغي، لذلك العقل سمي حجرة، العقل يسمى الحجر. الحجر لأنه يحجر على النفس، يعني يمنعه، حتى اسم العقل نفسه، فالعقل هو من العقال، يعني أنه كان العقال هو الرباط، يعني الذي يربط به الشيء، هو العقل يعني يقيد النفس، يعني إنسان مجنون مثلا الذي فقد عقله من السكران يفعل أشياء، يعني كأنه أطلق العقال، يعني فتح يفعل أشياء من القبائح ومما لا يليق، ليس له ما يحجره ويمنعه عنها وكذا. فالذي هانت عليه نفسه خلص أطلق فك يعني القيود التي تقيد نفسه وتمنعه من الغزائل والقبائح، وحل زمامها ودساها ولم يصنها عن قبيح، فأقل ما في تجنب القبائح صون النفس. الفائدة الفائدة الثانية قال: وأما توفير الحسنات فمن وجهين. الفائدة الثانية لتوفير الحسنات قال له وجهان: أحدهما توفير زمانه على اكتساب الحسنات، فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي كان مستعدا لتحصيلها. من فوائد تجنب القبائح من فوائده توفير الحسنات، يعني تكثير الحسنات. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته يعني أنه فعال، يعني يفعل الأشياء، وأنه حارس وهمام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارس وهمام. معنى أصدقها يعني أكثرها مطابقة لحال الإنسان وواقعه. فالهمام اللي هو هم القلب، يعني عزم الإنسان على فعل الأشياء بقلبه، والحارس يعني الذي يعمل بجوارحه وبدنه. فهو طبيعة الإنسان أنه همام يهم بأشياء ويعزم عليها بقلبه، ثم هو حارس يعني يفعل هذه الأشياء. إذا وجدت إرادة مع قدرة فيوجد العمل، يعني فإذا الهمام اللي هو المريد، يعني الذي يريد فعل أشياء، دائما طبيعة الإنسان يريد أشياء، وإذا هذه الإرادة صاحبت يعني قدرة منه على فعلها، تحول ذلك الهم إلى حرص، يعني إلى عمل، يعني كان يريد حرص الآخرة لنزل له فيها حرص الآخرة أو حرص الدنيا. فالقصد أن الإنسان بطبيعته يعمل، فإذا شغل زمانه بفعل القبائح لم يتمكن من فعل الحسنة، بينما إذا اجتنب القبائح لا يمكن يظل ساكتا هكذا لا يعمل شيئا، يعني وإذا اجتنب القبائح سيكون البديل هو فعل الحسنات، يعني لأن طبيعة الإنسان يفعل، يعني لن يتوقف عن العمل، إذا توقف عن القبائح سيحل محلها فعل المحاسن. فده المعنى الأول لتوفير الحسنات. المعنى الثاني قد والثاني توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السيئات أو حبوطها، كما تقدم في منزلة التوبة أن السيئات قد تحبط الحسنات وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها، لابد أن تضعفها قطعا، فتجنبها يوفر ديوان الحسنات. توفير الحسنات بمعنى الموازنة، أنه حتى لو فعل حسنات ولكنه لم يصم نفسه عن القبائح، فبالتالي هذه القبائح ستوزن مع الحسنات يوم القيامة، وقد ترجح في الميزان على الحسنات، فتصبح حسناته بغير فائدة لأن السيئات رجحت عليها ودخلتها، وهو كان يعمل حسنات حتى ينجو من النار، لكن بسبب كثرة سيئاته يعني يعني ليس المقصود تكفير يعني التكفير بالسيئة، ولكن المقصود يعني أنه يتعرض لدخول النار رغم كثرة حسناته إذا كانت سيئته أكثر منه، وإما أن تنقصها عند الموازنة فتنقص درجته في الجنة. وضرب مثالا قال: وذلك بمنزلة من له مال حاصل واستدان عليه، فإما أن يستغرقه الدين أو أكثر أو أكثره أو ينقصه، فهكذا الحسنات والسيئات. الإنسان مثلا عنده أموال كثيرة، معه مليون دولار وعليه ديون 10 مليون، السيئات استغرقت يعني الحسنات، أو يستغرق أكثره يعني ممكن مثلا معه مليون وعليه 900,000 ديون أو ينقصه. وأما صيانة الإيمان هذه الفائدة الثالثة، فلأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. الشافعي رحمه الله نقل ذلك عن الصحابة والتابعين، من لقيهم من الصحابة والتابعين قالوا: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني قال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإمام البخاري يحكي عن 1000 رجل من علماء الأمصار الذين لقيهم البخاري معه، لا يختلفون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. رواه الدالكائي بسنده إلى الإمام البخاري. كلمة الإمام الشافعي رحمه الله قريبا بس ما ذكرش 1000 يعني، ولا ذكر أنه من لقيهم من علماء المسلمين في الأمصار يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وحكاه عن الصحابة والتابعين. قال: وإضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق عندكم والوجد ولا والوجود؟ نعم، والوجود بالذوق والوجود. فإن العبد كما جاء في الحديث: إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرى حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: فالقبائح تسود القلب وتطفئ نوره، والإيمان هو نور في القلب، والقبائح تذهب به أو تقلله قطعها، فالحسنات تزيد نور القلب والسيئات تطفئ نور القلب. وقد أخبر تعالى أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها. قال إيه؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كسب القلب يعني من السيئات هو سبب الران الذي يعلوها، مثل الصدأ الذي يعلوه. وأخبر أنه أركس المنافقين في نفاقهم بكسبهم، فقال: والله أركسهم بما كسبوا. وأركس يعني قلب، أركس الشيء يعني قلبه، قلبت يعني قلوبهم، صاروا يرون معروف منكرا ومنكرا معروفا، قلب الشيء يعني جعله أعلاه أسفله وأوله آخره. قال: وأخبر أن نقض الميثاق الذي أخذه على عباده سبب لتقسية القلب، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فجعل ذنب النقض موجبا لشدة الآثار من تقسية القلب واللعنة وتحريف الكلم ونسيان العلم. فنقض الميثاق مع الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك يعني بالكفر بالله تعالى يعني الدرجة العليا منه، ودرجة أخرى نقض الميثاق يعني بالمعصية والذنوب وظلم النفس. لكن طبعا الوارد هنا في السياق هو قسوة القلب بالكفر يعني. قال إيه يحدث ذلك. قال فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة سواء بسواء. ولذلك قال السلف المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. بريد اللي هو زي الرسول الذي يعني يخبر بقدوم من وراءه أو يأتي، فكأنه بريد يعني أتى برسالة أو الرسول جاء برسالة ممن أرسله. فالحمى بريد الموت يعني كان رسالة أرسلها الموت تدل على قرب حضوره ومجيئه. والمعاصي بريد الكفر والعياذ بالله تعالى، يعني إذا تهاون بها قد يتمادى فيها حتى تصل إلى قال فإيمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة مرضه وضعفه. وهذه الأمور الثلاثة هي صون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان، هي أرفع من باعث العامة على الورع. هي أرفع في بعض النسخ وهي أرفع من باعث العامة على الورع، لأن صاحبها أرفع همة، لأنه عامل على تزكية نفسه وصونها وتأهيلها للوصول إلى ربها، فهو يصونها عما يشينها عنده ويحجبه عنها، ويصون حسناته عما يسقطها ويضعفها، لأنه يسير بها إلى ربه ويتطلب بها رضاه، ويصون إيمانه بربه من حبه له وتوحيده ومعرفته به ومراقبته إياه عما يطفئ نوره ويذهب بهجته ويوهي قوته. قال الشيخ رحمه الله وهذه الثلاث صفات هي في الدرجة الأولى من ورع المريدين. يعني كما مر بنا يعني دائما يقصد كل مقام إلى ثلاث درجات، كل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء. الدرجة الأولى من ورع المريدين هي إيه؟ تجنب القبائح. ذكر فيها ثلاثة أشياء، أنها لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان، ثلاث فوائد تنشأ عن تجنب القبائح. قال يعني أن للمريدين درجتين أخريين من الورع فوق هذه. ثم ذكر فقال الدرجة الثانية حفظ الحدود عندما لا بأس به، إبقاء على الصيانة والتقوى وصعودا عن الدناءة وتخلصا عن اقتحام الحدود. هذه الدرجة الثانية من الورع حفظ الحدود عندما لا بأس به. ثم ذكر فوائد هذه الدرجة، إبقاء على الصيانة والتقوى هذه الفائدة الأولى، وصعودا عن الدناءة هذه الثانية، وتخلصا عن اقتحام الحدود. يقول الشارح ابن القيم رحمه الله يعني يقول إن من صعد عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع فهو يترك كثيرا مما لا بأس به من المباح. فهذه أهل هذه الدرجة الذين يتركون ما لا كثيرا مما لا بأس به من المباح، إبقاء على صيانته وخوفا عليها أن يتكدر صفوها ويطفأ نورها، فإن كثيرا من المباح يكدر صفو الصيانة ويذهب بهجتها ويطفئ نورها ويخلق حسنها ويخلق حسنها وبهجتها. الشيء الخلق والبالي يعني يخلق حسنها وبهجتها يعني يبليه ويذهب. مر بنا يعني صيانة النفس، فالإكثار من المباحات يعني يقول كثير من المباحات قد يؤدي قد يكدر صفو هذه الصيانة ويذهب بهجتها ويطفئ نورها. قال رحمه الله: وقال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة أو نحو هذا من الكلام. الشيخ الثاني يقول له في شيء من المباحات يقول له هذا ينافي المراتب العالية، يقول يعني لا أقول إنه حرام ولا إن تركه شرط للنجاة لكنه يتنافى مع المراتب العالية، فمعنى أن بعض المباحات قد يعني لا يليق بأهل المراتب العالية الصمومة نفسها. قال: فالعارف يترك كثيرا من المباح ابقاء على صيانته، ولا سيما إذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام، فإن بينهما برزخا، برزخ هو الحاجز بين الشيئين كما تقدم، فتركه لصاحب هذه الدرجة كالمتعين الذي لا بد منه بمنافاته لدرجته. بعض الأشياء من المباحات قد تكون مقبولة مثلا ممن هم ليسوا في يعني درجته من كمال الإيمان أو كذا لكنها لا تقبل. قال: والفرق بين صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه أن ذاك يسعى في تحصيل الصيانة، وهذا يسعى في حفظ صفوها أن يتقدم ونورها أن يذهب. يعني كأن صاحب الدرجة الثانية هو حصل الصيانة، الأول يعني هو يتورع من أجل تحصيل الصيانة ليصون نفسه، وأما أهل الدرجة الثانية فهو قد صان نفسه بالفعل فهو يتورع من أجل المحافظة على هذه الصيانة حتى لا تذهب عنه بعد أن حصلها يعني. وهذا معنى قوله إبقاء على الصيانة. قال: وأما الصعود عن الدناءة، إن الدرجة الثانية فيها ثلاثة أشياء: الإبقاء على الصيانة والتقوى، والأمر الثاني الصعود عن الدناءة، فهو الترفع عن طرقاتها وأفعالها. الشيء الدنيء هو مقابل الشريف، الشيء الدنيء هو الوضيع القليل القدر القليل القيمة، فهو يعني يصعد عن الدناءة يعني لا ينزل إلى درجة يعني ينافس على هذه الأشياء الدنيئة وكذا، يترفع عنها، فهو الترفع عن طرقاتها وأفعالها. الفائدة الثالثة في هذه الدرجة الثانية قال: وأما التخلص عن اقتحام الحدود، فالحدود هي النهايات وهي مقاطع الحلال والحرام، فحيث ينقطع وينتهي فذلك حده، فمن اقتحمه وقع في المعصية، وقد نهى الله عن تعدي حدوده وعن قربانها، فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوا. فإن الحدود يراد بها أواخر الحلال وأول الحرام، فحيث نهى عن التعدي فالحدود هناك أواخر الحلال، وحيث نهى عن القربان فالحدود هناك أوائل الحرام. الحد هو الفاصل بين الشيئين أو الحاجز بين الشيئين، لو تخيلنا يعني مثلا هنا الحلال وهنا الحرام وبينهما حد يعني، فحدود الله تعالى هو ذلك الحد الذي يفصل بين الحلال والحرام، فهذا الحد الفاصل يعني هو يعني هو يعتبر آخر الحلال وأول الحرام، هو الخط الذي يفصل بين الحلال والحرام، فهو آخر الحلال وهو أول الحرام. فعندما يقول تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، يبقى التعدي اللي هو يعني كشخص يعني موجود في قسم الحلال يقول له لا تتعدى، يعني لا تتعدى هذا الحد الذي هو آخر الحلال، لا تتعدى يعني نفس الخط هذا، يعني ممكن أول هذا الخط هو يعتبر آخر الحلال، يقول له لا تتعدى هذا الخط يعني. وعندما يقول تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا تقرب الحرام، نفس هذا الخط يعني هو طرفه الحرام، يقول لا تقرب يعني ابقى في قسم الحلال ولا تقرب هذا الحد. يقول سبحانه لا تتعدوا ما أبحت لكم ولا تقربوا ما حرمت عليكم. فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه وهو اقتحام الحدود. وقال الدرجة الثالثة التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق وعارض يعارض حال الجمع. هذه الدرجة الثالثة اللي أعلى بقى درجة الورع حسب تقسيم الكروي رحمه الله. التورع عن كل داعية تدعو إلى وذكر ثلاثة أشياء الشتات تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق وعارض يعارض حال الجمع. قال الفرق بين شتات الوقت والتعلق بالتفرق كالفرق بين السبب والمسبب والنفي والإثبات، فإنه يتشتت وقته السبب والمسبب. المسبب اللي هو الإيه؟ نتيجة السبب يعني وثمرته. قال فإنه يتشتت وقته فلا يجد بدا من التعلق بما سوى مطلوبه الحق، إذ لا تعطيل في النفس ولا في الإرادة، فمن لم يكن الله مراده أراد ما سواه، ومن لم يكن هو وحده معبوده عبد ما سواه، ومن لم يكن عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره. وقد تقدم هذا مثلما ذكرنا عن يعني أصدق الأسماء حارس المعنى، فالإنسان بطبيعته لابد أن يهم بأشياء يكون حارسا يعني عاملا يعني يريد أشياء ويعمل أشياء. الحارس هو العامل يعني المحص في الدنيا والمحص في الآخرة، والهمام المريد يعني الذي يريد الأشياء ويهم بها. فإن لم يرد الله لابد أن يريد غيره، يعني لا يمكن أن يكون معطلا عن الإرادة، يعني طبيعة الإنسان لابد أن يريد إما يريد إما يريد الله وإما يريد غيره، لابد أن يكون له حرص يعني إما حرص في الدنيا وإما حرص في الآخرة. قال فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده وإرادة وجهه وخشيته وحده ورجائه وحده والطلب منه والذل له والافتقار إليه، عن عبادة غيره وإرادته وخشيته ورجائه والطلب منه والذل له والافتقار إليه. وإنما كان هذا أعلى من الدرجة الثانية، لأن أربابها مشتغلون بحفظ الصيانة من الكدر وملاحظتها، وذلك عند أهل الدرجة الثالثة تفرق عن الحق واشتغال عن مراقبته بحال نفوسهم. فأدب أهل هذه الدرجة أدب حضور، وأدب أولئك أدب غيبة. واضح يعني يقول الدرجة الأولى اللي هو مشغول بإيه؟ بتحصيل صيانة نفسه. الدرجة الثانية يعني حصل صيانة نفسه لكن هو مشغول بحفظها حتى إيه؟ لا يخسرها. يعني زي الشخص مثلا مشغول بجمع المال، والثاني جمع المال خلاص بس هو مشغول إيه؟ بالحفاظ عليه حتى لا يضيع. الدرجة الثالثة هو مشغول بالله تعالى مش بنفسه أصلا، يعني لا بالسيرة يعني قلبه خلاص يتعلق بالله. لا تفرق هنا أنه يعني تفرق قلب بين يعني بين الانشغال بالله تعالى والانشغال بالخلق، ومن الخلق يعني الانشغال بنفسه، وكأنه يعني انشغاله بالله تعالى يعني هو في حضور مع الله تعالى. وأهل الدرجة الثانية يقول أهل إيه؟ يعني هو مشغول بنفسه والحفاظ يعني. قال وأما الورع عن كل حال يعارض حال الجمع. مر بنا يعني الجمع اللي هو يعني جمع القلب على الله سبحانه وتعالى، بحيث يعني أن يكون طبعا دائما ابن القيم رحمه الله يعني يتأول له التأويل الحسن، يعني الجمع بمعنى شغل القلب والفكر بالله سبحانه وتعالى. فيقول معناه فمعناه أن يستغرق العبد أو أن يستغرق العبد شهود فنائه في التوحيد وجمعيته على الله تعالى فيه عن كل حال يعارض هذا الفناء والجمعية. عرفنا يعني الفناء يعني هناك درجتان يعني مقبولتان وجائزتان، يعني درجة الفناء عن إرادة ما سوى الله، الدرجة الثانية هي الفناء عن رؤية ما سوى الله، يعني الفناء عن شهود ما سوى الله، يعني بمعنى يعني الإنسان مثلا قد يكون يعني قد ركز بصره ونظره إلى شيء، فقد لا ينتبه إلى يعني ما حوله، رغم أنها أشياء موجودة يعني، لكن يعني إذا دقق النظر في شيء معين مثلا حتى يعني قد تكون بعض الأشياء يعني قريبة منه، لكن هو بسبب تحقيقه وتدقيق النظر في أمر معين فهو لا يرى هذه الأشياء. مرات يحصل مثلا إنسان ممكن يكون له مثلا صديق من بعيد، يعني هو مشغول مثلا بالنظر إليه، ممكن يمر الشخص ويسلم عليه ويشير إليه وهو يعني غير منتبه له، لكونه يعني ذهنه قد ركز يعني فكره وبصره فيه. فيعني الفناء عن شهود ما سوى الله أنه يعني مشغول يعني بمراقبة الله تعالى والتعلق به، فيصبح غائبا عما حوله من الموجودات، يعني موجودات موجودة حوله من أمور الدنيا لكن كأنه غائب عنها، يعني هو باله مشغول يعني بالله سبحانه وتعالى، فهو لا ينتبه إلى ما حوله من الموجودات أو كذا. فهذه هي الفناء عن شهود ما سوى الله. ابن القيم رحمه الله طريقته يعني أن هذه الدرجة يعني درجة جائزة لكنها مرجوحة، يعني وأن الفناء عن إرادة ما سوى الله هي الدرجة العليا المحمودة. وهناك درجة أخرى يعني من الضلال والانحراف هي الفناء عن وجود ما سوى الله، اللي هي قول أهل وحدة الوجود وكذا، تكلمنا عن هذا من قبل. قال وهذا عند الشيخ لما كانوا الجمعية اللي هي جمعية القلب على الله تعالى، أن يجتمع قلبه يعني يتعلق قلبه بالله تعالى، يتعلق بالله تعالى بجميع قلبه وليس ببعض القلب وبعض الآخر يكون مشغولا بشيء، وإنما يجمع قلبه على الله تعالى. وهذا عند الشيخ لما كان هو الغاية التي ليس بعدها مطلب، جعل كل حال يعارضها ويقطع عنها ناقصا بالنسبة إليها، فالرغبة عنه غير ورع صاحبها. وقد عرفت ما فيه، وأن فوق هذا مقام أرفع منه وأعلى، وهو الورع عن كل حظ يزاحم مراده منك، اللي هو الفناء عن إرادة ما سوى الله. يعني يقول المؤلف دائما يجعل الفناء عن شهود ما سوى الله أعلى، هذا كلام الهروي، لكن ابن القيم يقول لا، الأعلى منه هو الفناء عن إرادة ما سوى الله، الورع عن كل حظ يزاحم مراده منه، ولو كان الحظ فناء وجمعية أو كائنا ما كان. وبينا أن الفناء والجمعية حظ العبد، وأن حق الرب وراء ذلك، وهو البقاء بمراده فرقا وجمعا به وله. يعني يقول مسألة الفناء والجمعية وكذا هي مقام مرجوح، لأنها أحيانا تشغل عن مقامات من الدين، يعني من الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع والدعوة إلى الله، لأن بعض المتصوفة يعني بسبب رغبتهم في هذا المقام اللي هو جمعية القلب على الله فيعتزل الناس، يعني يرى أن إيه أن مشاركته مثلا في الجهاد وفي صلاة الجماعات وفي الدعوة والتعليم هذا يشتت قلبه ويشتت فكرة، فهو يريد أن يجمع قلبه على الله ليعتزل الناس. لكن يقول يعني أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل المقامات وأعلاه، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يترك هذه العبادات. قال وعلى هذا فالورع الخاص الورع عن كل حال يعارض حال القيام بالأمر، والبقاء به فرقا وجمعا والله المستعان. يعني عندما تكون عبادة تتطلب يعني خلوة بالله تعالى، مثلا في صلاة الليل في يعني ونحوها، فيفعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى، يعني هو يتبع مراد الله تعالى. وعندما تكون عبادة تتطلب يعني خلطة بالناس، وهو يفعل ذلك امتثالا لمراد الله سبحانه. بهذا ينتهي يعني الكلام عن هذا المقام، نتوقف إن شاء الله. نعم. يعني هو الفلاح كما ذكرنا يعني منه يعني درجته الممدوحة اللي هي الفناء عن إرادة ما سوى الله. يعني في يعتبر يعني طريقة الهروي غير طريقة ابن القيم رحمه الله، طريقة يعني المتصوفة يعني خاصة أهل الغلو منهم يعني وكذا يجعلون يعني أدنى المراتب يجعلون الفناء عن إرادة ما سوى الله هذه درجة العوام، يجعلون الفناء عن شهود ما سوى الله هذا درجة الخلاص، وبعدين عندهم درجة أعلى اللي هي الفناء عن وجود ما سوى الله يجعلونها درجة خاصة الخاصة بطريقة يعني الملاحدة يعني اللي هم العربي ومن السبعين ومش عارف الساعي والثاني والثاني أنهم يعني يرون أن كل موجود هو الله يعني، يعني ليس هناك موجود سوى الله، مش هناك موجودات لكن هم يعني لا يرونها بسبب انشغالهم بالله، لا يقول لك أصلا ما فيش موجودات يعني هو الله هو الموجود الواحد، فكل موجود يعني كل وجود في الكون هو وجود الله يعني ليس هناك وجود سوى وجود الله، فينكرون وجود غير الله فيؤدي بهم إلى اعتقاد يعني أن كل الموجودات هي الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فالمنحرفون من المتصوفة يعني يجعلون هذه الدرجة يعني أعلى من الدرجات. ابن القيم رحمه الله يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية أو كذا هذا الترتيب بالعكس، يعني هذه الدرجة هي درجة الانحداد اللي هي الدرجة اللي هي الأعلى شيء عندهم هي الفناء عن وجود ما سوى الله، هذه درجة ردة وكفر. الدرجة الثانية اللي هي الفناء عن شهود ما سوى الله أنها درجة يعني جائزة، وذكر يعني أنها مقام موسى عليه السلام عندما خر موسى صعقة يعني، بينما مقام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما كلمه ربه يعني ما زاغ البصر وما طغى وكذا إلى آخره، فنقول يعني مقام نبينا عليه الصلاة والسلام يعني أكمل يعني مقام أقوى يعني عدم الغيبة أقوى يعني وأحسن، يعني مقام من يصعق أو كذا يعني ليس بالدرجة العليا. ثم يعني تكون أعلى الدرجات هي الفناء عن إرادة ما سوى الله هي الدرجة المحمودة المأمور بها المطلوبة من كل مسلم. الله تعالى.